أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: امرأة طلبت الخلع من زوجها، فاشترط الزوج أن يعطى 100,000 ريال مقدار تكاليف الزواج منها، مقدار تكاليف الزواج ومنها المهر، مع أن التكاليف الحقيقية ما يقارب 70,000. فهنا أمامه 3 أمور: إما أن يعطى الزوج المهر فقط، أم يعطى تكاليف الزواج الحقيقية، أم يعطى كل ما يطلبه. هذه مسألة قضائية يرجع فيها إلى المحكمة تبت فيها. أما من حيث العموم فلا مانع أن المرأة إذا كرهت زوجها وأرادت التخلص منه أنها تفتدي منه، إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، هذا عام يشمل القليل والكثير، إذا أصلحوا على هذا ولو كان كثيرا. لكن الأفضل من حيث الأفضلية، الأفضل أنه ما يأخذ أكثر مما أعطاها، هذا هو الأفضل. أما أنه يجوز له يأخذ أكثر هذا يجوز، قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا عام. نعم.